عاش بالبلاد دبت الفرسان عفيون الجهاد ما خلاهم موت عن عش البلاد هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا دير الهلي يا تراب القدس حنا مجاهدين رفرفت لرواح برض المرسلين يا تراب القدس حنا مجاهدين رفرفت لرواح برض المرسلين جنحت للقدس طير الأبابيل يا طيور النصر حامت بالخليل جنحت للقدس طير الأبابيل هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا دير الخليل يا ديار القدس أجسمنا اليمين لجلة الأرواح حنا نادرين يا ديار القدس أجسمنا اليمين لجلة الأرواح حنا نادرين الغضب